هذه القضية كيف يتوكل المؤمنون على الله تبارك وتعالى، التوكل الذي يكون سببا لثقتهم في الله تعالى ويقينهم فيما عند الله تعالى، بحيث يكون هذه الثقة وهذا اليقين في الله تبارك وتعالى سببا في أن يقوموا بأعمال الدين ونصرة الإسلام والقيام بواجبات النفس وحقوق الخلق بغير خوف من العاقبة. يعني السبب في أن المرأة لا يقوم بأعمال الدين وأعمال الإيمان ملخصه في النهاية هو عدم التوكل على الله تعالى، يعني الخوف مما يمكن أن يحدث له في رزقه في ماله في نفسه، أن يحدث له غدا كذا، أو أن يحدث له لو فعل كذا وكذا، أو لو تأخر سيحدث له كذا وكذا. وكل ذلك كما أشرنا في المرة الماضية دليلا على سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وعلى أن الله تعالى ليس بقادر على أن يتقي عباده وأن يحفظهم وأن يقوم لهم بأجوالهم طالما كانوا في شغل الله تعالى، وأن يزود عنهم وأن يكفلهم سبحانه وتعالى. وهذه المشكلة التي نعانيها اليوم، أن كل امرئ إنما يقينه واعتماده على المال على الجاه على السلطان على من يتوسل له أو على من يقوم له بأمره، فإذا ما حدث له اضطراب في هذه المسائل رأيت الخوف زاد عليه، سيحدث له كذا، سيفتقر، سيرسب، سيتأخر، سيقع في كذا وكذا من المصائب والأفات، سيقع في غضب فلان وفلان، سيحدث له كذا. وهذا يظهر أن توكل الناس ليس على الله تعالى، وإنما توكلهم على المال على القوة على الجاه على السلطان على مساعدة فلان وفلان على موقف فلان وعلان، وهكذا مما يدل على ضعف اليقين في الله تعالى وضعف الثقة فيما عند الله تعالى. وهذه المشكلة هي التي تؤثر في إيمان المؤمنين، لذلك فالتوكل متعلق بالإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك يتعلم المرء هذه القضايا التي أشرنا إليها. المتذكر ذكرنا في نهاية الدرس ما نربط به بداية هذا الكلام، وهو ما ذكره الشيخ في المرات الماضية في قولنا، فإذا علم المرء ذلك وعلم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العليا. حد فاكر هذا الكلام؟ قلنا هي قلنا ما ينفعش طلبة العلم يجوا يتفرجوا على الكلام، طلبة العلم يجوا مبكرين زي ما بيروحوا في الدنيا مبكرين ويقعدوا وخايفين على المحاضرة ويفوت منها حاجة ويقعد يكتب ويفهم ويسأل وبعدين يروح يذاكر. اخواننا بقى في الاخره في معرفه الرب سبحانه وتعالى وتوحيده يجوا يتفرجوا على اللي بيتكلم، يجوا متاخرين، يجوا يقعدوا على الحيطان وعلى العناوين. وهذه الاخلاق التي لا تمت لطلب الاخره بصله ولا لطلب العلم بصله. ينبغي على الناس ان يراعوا علاقتهم بالله تعالى، ان علاقتهم بالله تعالى تكون على الاهتمام والمحبة والمسارعة، وأن يعرفوا ربهم وأن يتحققوا بمعرفته وأن يقوموا بخدمته سبحانه وتعالى وأن يقوموا على أشغاله ليكون الله تعالى في النهاية لهم. واضح هذا الكلام، وأنا نبهت على هذا الكلام في كل مرة، وكما هي الحال نحن نؤذن في مرضى. قلنا في المرات الماضية فإذا علمتم معنى الوكيل، حتى نضبط الكلام الماضي لما سيكون إن شاء الله تعالى، فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العلياء، فلله في ذلك منزلته العلياء وله فيها أحكام يختص بها أربعة: انفراده بحفظ الفرد، وانفراده بكفايته، وقدرته على ذلك، وأن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده. وأن المنزلة السفلى للعبد فله فيها ثلاثة أحكام. الأول أن يتبرأ من الأمور إليه، يعني أن يتبرأ من كل حول وطول وقوة ومال وجاه، كل شيء أن يكون لله تعالى، أن يتبرأ من ذلك لله تعالى، وهو حقيقة التوحيد. فإن القلب لو كان متعلقا بغير ذلك، يعني متعلقا بالمال بالجاه بالقوة بالمنصب بالفكر بالعلم بالواسطة بكذا بكذا، فإن ذلك يأخذ من قلبي شعبة من شعب التوحيد، توحيد الله تعالى، فبدلا من أن يكون متعلقا بالله يكون متعلقا بالمال الذي معه، أو يكون متعلقا بالقوة التي تسنده، أو يكون متعلقا بالعلم الذي يتعلمه، أو بالفهم الذي يفهمه. أقول لك بس سيبنا إن شاء الله أخلص لك الموضوع ده، أنا أفعل لك كذا، لا لا بس أنت تروح لفلان وفلان هيخلص لك الموضوع. وكل ما هم به أو وقع فيه إذا به لا يتعلق بربه ويتضرع إليه ويتوجه له ويوحده توحيده الخالق، بل إذا به متعلق بالزائل، على خلاف قوله تعالى كما ذكرنا في المرات الماضية: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقط سبحانه وتعالى. وفصل في هذه الآية بين الحي وبين الذي لا يموت، لأنك إذا توكلت على أي شيء آخر فهو زائل، ومهما توكلت عليه فإنه ميت وذاهب إلى الله تعالى. لذلك يقول: وأن يستكثر من يسأل، فإن الوكيل غني. الحالة الثانية من حالات العبد أن يستكثر ما يسأل، ما يستكثر على الله تعالى شيئا بقى، ما يجيش يقول بقى طب بس منين، طب هيجي منين، بس ما أصل واحد واحد اثنين، ولا الشمس بتنزل ذهب ولا فضة، وهو كذا وهو، ويستكثر على الله تعالى أن يرزقه وقتا، أو أن يرزقه البركات فيه، أو أن يرزقه مالا من حيث لا يحتسب، أو أن يحل له مشاكله التي ظن أن لا حل لها وأنها مستعصية على كل الحلول. لا، إذا توكل على الله لا يستكثر عليه شيئا. أن يبارك له في الوقت القليل، خايف على وقته يقول لك أصل أنا مش عايز أحضر الناس، ولا مش عارف أصل صديق جنبنا، أصل جيت متأخر على الصلاة عشان مش عارف أصل هيحصل لي كذا، وأصل كنت منتظر كذا، وأصل عشان أعمل كذا. يقول له لا، ده مش توكل على الله تعالى. أنت توكل على الله أن تعلم أنك إن كنت في شغله سبحانه وتعالى فلا تستكثر عليه شيئا. سل الله تعالى مما في خزائنه جل وعلا، فلا كثير عليه سبحانه وتعالى. الله أكبر، لا كثير عليه، الله أكبر سبحانه وتعالى. فكلما ضاقت بك الأمور وضاقت بك الحيل فإنما عند الله تبارك وتعالى لا ينسى سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض وميراث السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه ولا تخف شيئا في النهاية. لذلك يقول ألا يستكثر عليه سبحانه وتعالى أن يسأله، فإنه الغني الذي يملك كل ذلك. وإذا علمت أن ربك بعد ذلك غني وفي قادر ملي، فأعرض عن دنيا وأقبل على عبادة مولاك. هذه الثالثة التي كان أسأل فيها السائلون، أنه إذا علمت أنه هو الغني والملي والوفي والقادر فأقبل على عبادته. لا تخف من نقصان مال ولا جاه ولا منصب ولا خوف ولا شيء في الدنيا، أقبل على عبادته سبحانه وتعالى، وأنه سيكفيك كل ذلك جل وعلا، سيقوم لك بكل أعمالك وأجبارك. أنت لم توكله، أنت وكلته في ذلك، ووكلت الوكيل القادر القوي العالم سبحانه وتعالى. جاي بقى ترجع لنفسك مرة أخرى ليه؟ بعد أن قلت وكيلك هو الله، فعلمت أنه هو القادر الذي يقدر على كل شيء، وأنه العالم لأنك لا توكل جاهلا، وأنه الشفيق بك سبحانه وتعالى الذي يرحمك، لأنك لو وكلت غير شفيق علمت أنه يمكن ألا يرحمك في هذا الأمر، ولا يهمك أن تقع في ضائقة أو لا. وإذا وكلت من لا ينتظر منك أجرا ولا ثوابا ألا ينتظر منك شيئا، علمت أنه يمكن ألا يبيعك بشيء أو أن يقدم مصلحته على مصلحتك. إذا ما صار له الأمر هو قدم مصلحته. لذلك لما وكلت هذا القادر القوي الوفي الملي وفى لك وقدر على ما يكون لك، وأعطاك ما تطلب من هذه الوكالة، فإذا كان ذلك فأفرده بها في العبادة سبحانه وتعالى. هو قد تكسر لك بذلك كله جل وعلا، فحينئذ لا بد أن ينشغل قلبك به وأن تأخذ في أسباب الدنيا كما سنذكر، ولكن أن يكون القلب متعلقا بالله تعالى، مقبلا عليه، منشغلا به عما سواه سبحانه وتعالى، لأنه قد اطمأن القلب إلى الوكيل الذي وكله، سيقوم له بكافة أشغاله، وسيكفيه في هذه الأشغال، وسيوفي له بها، وسيعطيه فوق المزيد إن هو أقبل على ربه تبارك وتعالى، ووكله التوكل الحقيقي، وتوكل عليه التوكل اللازم سبحانه وتعالى. سيكون هذا الكلام في إشارة إلى معنى التوكل ودرجات التوكل وما يتعلق به في هذه الحالة، لنرجع مرة أخرى لنقول إذا كان هذا التوكل وما ينبغي فيه وما ودرجاته، إذا كان على هذا الحال فالرجوع مرة أخرى إلى الآيات المتعلقة بالوكيل سبحانه وتعالى كما هو المنهج الذي نسير عليه. نرجع إلى السلام الإمام الصيد في مدارس الشاب. يقول وننظر في آيات سريعة ونشير إلى المعاني. أول هذه الآيات أن التوكل متعلق بالإيمان، لذلك قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحانه وتعالى. فهذه الأولى أن المؤمنين مطالبون بالتوكل على الله تعالى، وأن دليل الإيمان وأن التوكل دليل الإيمان، وأنه لا يكون مؤمنا حتى يكون متوكلا على الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكرهم بهذا المعنى أنه ومن يتوكل على الله فهو حسن. فلما أمرهم بالتوكل ودل على أن التوكل دليل الإيمان وأنه ملازم له، وأن من خف إيمانه خف توكله، ولذلك تجد ضعيف الإيمان ضعيف التوكل، فخايف بقى من لا يحصل. يقول له لو كان قوي التوكل قوي الإيمان على الله تعالى، يقول له أنت في شغل الله لا تخف شيئا. يقول لك أنا هتأخر كما ذكرنا كثيرا من الأمثلة في المرات الماضية، لا خوف على ربه أو على جهده أو على ماله، كل ما خوف على ماله الله تعالى ذكره بأنه ما ينقص ماله من صدقة. يقول لك أنا هدفع المال ده كله لله تعالى، ثم هو كده هفقر وهكذا مش عارف هيجرالي ايه وهالعين هياكلوا منين وكذا. ذكرنا قصة أبي بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، جاء من ماله كله، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، لا سفر ولا حدث له حادث ولا وقع فيما يخافه المرء اليوم. وهكذا في كل أمور المرء، في العبادة، في الصلاة، في القيام، في الصيام. يقول لك هيصوم لا يخاف يتعب ويحصل له كذا، طب إن شاء الله يأخر الصيام المرة الجاية، طب خلاه بلاش الخميس دخل ده الاثنين الجاي، عشان هو ولا يدري أنه عندما يتوكل على الله فإن الله تعالى سيكفيه هذا الذي يخافه وهذا الذي يخشاه، كذلك في المال، كذلك في الصحة، كذلك في الوقت والجهد. يقول لك أصلا لو قريت الورد بتاعي مفيش وقت وعليا كذا وهروح أصلي أجري كذا وأعمل كذا، لو قرأ ورده بارك الله له في وقته وسهل له أشغاله. ذلك الأمر الذي ذكره الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حتى يقوم المرء بأعمال الإيمان ونصرة الدين وواجبات النفس والخلق على أكمل وجه، يعتقد تمام الاعتقاد والثقة أن الله سيعطيه أكثر من ذلك، وسيتكفل له بأحسن من ذلك، وسيبارك له بأحسن من ذلك. لما يخافش بقى، لذلك قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبين لهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. لما يجي يقول له عم توكل على الله ما تخافش بس روح اقضي النصيحه دي يقول لك لا اصل هيحصل لي كذا اصل هيجرالي كذا اصل الفلوس هتخسر اصل مش هلاقي اوتوبيس اصل امي هتزعقلي اصل مش هقدر اقرا اصل. يقول له لا توكل على الله دي مش كلمه مش سهله. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. بس اصدق مع ربك سبحانه وتعالى في التوكل عليه وسترى النتيجه. لذلك قال عن أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا سبحانه وتعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال أولياؤه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وفي نهاية المطاف ذكرهم سبحانه وتعالى بقوله إن الله يحب المتوكلين. فإذا ما توكلوا على الله تعالى وخرجوا من نظرهم لكل ما يميل إليه القلب وتحدث به النفس من المال والجاه والسلطان والمنصب والوقت والخوف وكل هذا فإن الله تعالى يحبهم. وما دام أحبهم سبحانه وتعالى لا ينتظرون شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. قد تحققوا بالمرتبة العليا من مراتب الدين التي هي رحمة الله تعالى بهم في الأولى والآخرة. أحبهم ربهم سبحانه وتعالى كما يقول. والأحاديث في هذه المعاني وفي الصحيحين كما ذكرنا سنعود إلى تفسير الآيات في الوكيل إن شاء الله تعالى، ولكن بعد أن نشكر الذي ينبغي أن يكون مقصود الناس في هذه المسألة. يقول في الصحيحين في حديث 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب قالوا على ربهم يتوكلون الذين لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري ما يبين هذه القضية الخطيرة في التوكل على الله تعالى. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المسألة مسألة طبعا أكثر مما تصور المرء، يعني عندما يلقى في النار ويعلم أن توكله على الله تعالى. أي واحد الآن يقول له هيلقى في النار يقول لك توكله على الله إذا ما خلاص عليه العوض ومنه العوض وهيتشرب وهيروح في داهية وهتنتهي أجل. يقول له قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قال إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله تبارك وتعالى قال ولهم كل شيء ملكوت كل شيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الواثق في الله تعالى الذي لا يسوء الظن بربه والذي يعلم ان ربه بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وان يقول لاي شيء كن فيكون، وان الله تعالى يخرق مواميس الكون بعباده المؤمنين اذا به يقول قل لهذه النار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. كل شيء اذا يمكن ان يكون بردا وسلاما على النار اذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل. خايف من الناس يعملوا له كذا ولا كذا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على التوكل اليقين على الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يلتفتوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. في كل هذه القضايا التي تبين هذه الآيات تبين معناها مش بقى أكثر من الإلقاء في النار وإذا به يدخلها واثق بربه سبحانه وتعالى متوكل عليه لا يهمه أن يحدث له شيء إذا به لا يحدث له شيء بل على العكس. إذا أنت تدخل على عباداتك وعلى نصرة دينك وعلى القيام بحقوق الله تعالى وحقوق الناس وحقوق البشر وتقوم بذلك كله متوكلا عليه إذا بك تجد كل ذلك بردا وسلام فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون سبحانه وتعالى. وفي الترمذي لهؤلاء حديث ورقة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سماطا وتروح بطالا. وهي المسألة اللي هي شغل الشاغل الآن للمؤمنين، يقول لك إيه واحد ما عندوش شغل ومش لاقي شغل والفلوس خلصت ومش عارف كذا وكذا وكذا والأحوال. وقضية هو في حل هذه المشكلة في التوكل على الله تعالى. لو توكلوا على الله تعالى كما يقول لرزقهم كما يرزق الطير سبحانه وتعالى. يعني أن قضية التوكل من القضايا التي لا يطلب لها القلب عند حدوث الفاقة كما سيذكر بعض العلماء في معاني التوكل. لا يطلب القلب لا يطلب لأنه متوكل على الله. لا يطلب لماذا؟ لأن خزائن الله تعالى خزائن السماوات والأرض في يد الله تعالى. لا يطلب أن توكل على الله تعالى دله على اليقين فيما عند الله وأنه لن يخرج من الدنيا إلا قد استكمل رزقه وأجله. توكله على الله تبارك وتعالى أخرج من قلبه تعلق بغير الله فكان سببا في أن يرزقه المولى سبحانه وتعالى وأن يعطيه وأن يجود عليه. لذلك هنا كذلك حديث يبين المعنى. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت، هذه الثلاث. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ نسمع بقية الكلام من كلام الإمام القيم. يقول: التوكل نصف الدين كما أشرنا في المرة الماضية، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. واسمع إلى هذا الكلام الذي أشرنا إليه: ومنزلته يعني منزلة التوكل التي ينزلها المؤمنون وغيرهم، يقول: هذه المنزلة أوسع المنازل وأجمعها. أوسع المنازل منزلة التوكل. ناس كثيرة في منزلة التوكل، مؤمنون وكفر ومشركون وعصاة كله في منزلة التوكل ناسك. يقول أهو: ولا تزال هذه المنزلة يعني منزلة التوكل معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين ولعموم التوكل. يقول منزلة التوكل منزلة واسعة ليه؟ قالوا لأن متعلق التوكل واسع جدا، يتوكل في كذا وكذا وكذا وكذا، والعالمين حوائجهم كثيرة، فكل يتوكل على الله تعالى في قضاء هذه الحوائج. هذا له مشكلة في المال، هذا له مشكلة مع الناس، هذا له مشكلة في الصحة، هذا له مشكلة في العمل، هذا له مشكلة في كذا، كل نوع يسعى في التوكل. هذا له مشكلة في العبادة، هذا له مشكلة في نصرة الدين، هذا إلى غير ذلك. يقول: وعموم التوكل بأن كل أحد يتوكل، لأن التوكل عام في كل شيء. يقول: ووقوعه من المؤمنين، أي أن التوكل يقع من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم، فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل. الطير تغدو كما يقول في مصر وتروح بطانه. وإن تباين متعلق توكله، واسمع هذا الكلام بقى عشان تفهم التوكل، يقول فأولياؤه وخاصته، أولياء الله تعالى بقى المؤمنون عشان يتعلموا معنى التوكل، أولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره ذو الدرجة العليا. فأولياؤه وخاصته سبحانه وتعالى يتوكلون عليه في الإيمان وفي نصرة الدين وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. وهذا التوكل إنما وهم ورث فيه للأنبياء، فهذا توكل الأنبياء يرثون ومنهم هؤلاء الأولياء وخاصة الله تعالى. ودون هؤلاء أقل من هؤلاء من يتوكل عليه في استقامة نفسه، في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله تعالى فارغا عن الناس. هذه الدرجة الثانية، أنه يتوكل على الله تعالى في استقامته نفسه، يتوكل على الله عمال يبذل توكله وتضرعه لله تعالى وثقته فأن يحفظ عليه حاله مع ربه سبحانه وتعالى، وأن تستقيم نفسه إلى الله جل وعلا، وأن تتهيأ نفسه للعبادة والطاعة والإقبال على الله جل وعلا فارغا من الناس، يعني أقل في عن الدرجة الأولى في أنه لا يكون بجهاد أعدائه ولا بنشر دينه ولا بنصرة الإسلام ورفع راياته أو غير ذلك من أعمال الأنبياء وورثتهم. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه، معلوم يعني الرزق المال يعني، أو من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد أو نحو ذلك. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش، حتى تعرف صعب التوكل لتعرف المنزلة التي ينبغي أن تنزلها في هذه المعاني والثقة التي ينبغي أن تكون بينك وبين الله تعالى. فإن أصحاب هذه المطالب يعني فعل الإثم والفواحش لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله تعالى وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يكون بأنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله تعالى أن يسلمه، والحرمية واللصوص والقتل وكذا وكذا، يرمي نفسه في أي المتالف والمهالك وعارف ان ربنا ايه متوسع على ربنا ينجيه، يقول لك استعنا على الشعب بالله مثلا بالكلام اللي بيقولوه ده، وان شاء الله لا ما تخافش عليه. واحد يشوفه مثلا حرامي معاه يشوفه يقول له هيحصل كذا، يقول له عم اسكت توكل على الله بس يلا بينا، ويدخل يسرق ولا يقتل ولا ينصب ولا يفعل وهو في توكله على هذا الحال، معتمدين على الله ان يسلمهم وان يبصرهم بمطالبهم. وهذه الحال تراث المؤمنين، المؤمنين لما كانوا في الدنيا زي ما عليهم بيسموا نفسهم، يقول لك لما كنت في الجاهليه بتاعتي يقول لك كنت بعمل واسوي واطلع واروح، واول ما بقيت في الدين بقى خايف في الصلاه وفي العباده ومتكاسل عن الله تعالى وعن القران والذكر والعباده. صح ولا غلط؟ لذلك يقول هنا الامام ابن القيم فافضل التوكل التوكل في الواجب، أفضل التوكل أعني، ويقول أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. وأوسعه وأنفعه، أوسع التوكل وأنفعه في الدنيا والآخرة التوكل في التأثير في الخارج، في مصلحة دينية أو دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، بعد هذه الدرجة بقى في الواجب الناس على حسب الهمم والمقاصد، المقصود ربه بقى سبحانه وتعالى وما عند الله جل وعلا يزداد توكله، مقصده الدنيا التفيسة يقل توكله، وقد يعد توكله في تحصيل الدنيا ولكن لا يكون له عاقبة في الآخرة هذا التوكل كما يقول. لذلك قال: فمن متوكل على الله في حصول الملك ومن متوكل عليه في حصول الرغيف، وهذا على حسب الهمم والمقاصد. وكأنه ينهي على المؤمنين أنه ينبغي أن تكون مقاصدهم وهممهم عالية لتحصيل هذه الرتب العالية عند الله تبارك وتعالى في أن يكونوا من ورثة الأنبياء في تحصيل علم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ودفع المفاسد وتحقيق المصالح وجهاد أعداء الله ورفع راية الدين والدعوة إلى الله تعالى. وكل ذلك يحقق في نفس الوقت واجب التوكل على إيه؟ واجب التوكل في حق النفس، وواجب التوكل في حق الخلق، وواجب التوكل في حق الله تعالى. فكل ذلك إنما ينصلح بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن لم يحصل علما نافعا ينفعه في الأولى والآخرة لم يحقق عملا صالحا ينفعه في الأولى والآخرة، وبالتالي يكون دعوته وبالا في الأولى والآخرة. فلم يحقق العلم النافع والعمل الصالح كيف يدعو إلى الله تعالى وكيف يجاهد أعداء الله تعالى، وهكذا في قضية التوكل. ويختم كلامه في هذه النقطة فيقول: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. لو صدق توكل المرء على الله تعالى في حصول شيء نال هذا الشيء، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة. يعني إن كان محبوبا لله تعالى مرضيا له كانت له أي العبد فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مبسوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل وإن لم يستعن به على الطاعة. ماشي، ندخل في معنى التوكل ودرجاته. يقول قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح. لا ينفعش يقول لك يلا توكلت على الله ويبقى هو متوكل، لا، لابد أن تكون حقيقة التوكل قد استقرت في قلب المرء، التوكل والتسليم والتصوير لله تعالى، غير ذلك يكون كلاما فقط لا قيمة له. لأنه عند المحك بقى يقول لك توكلت على الله، يجي يحصل له مشكلة أول ما يفزع يفزع لغير الله تعالى، وأول ما يلجأ يلجأ لغير الله تعالى. هذه واحدة. ثانية، التوكل يعني التسليم لله تعالى إذا من معانيه. فإذا توكل على الله تعالى وحدث له شيء لن يسلم لله تعالى، هو يكون متسخطا معترضا، يقول لك أنا كنت متوكل على الله وبعدين حصل الحاجة الفلانية دي، طب وده بس ده وقته، طب وأنا كنت ناقص يعني، طب ما هو مش عارف حصل لي وحصل لي. دل ذلك على أنه لم يكن متوكلا على شيء، لأنه لو كان متوكلا على الله رضي بقضاء الله. مش أنت متوكل وأنت جعلته وكيلا لك يقوم لك بأعمالك وأشغالك يقوم لك بها تعترض عليها لا ترضى بوقوعها؟ هذا دليل على ينافي أهل التوكل. واضح الكلام؟ واضح السنة له؟ توكل على الله له؟ توكل على الله تعالى في تحصيل له؟ كل من توكل على الله تعالى في شيء ناله. ايوه، اللي نام يطفع ايه؟ توكل على الله طيب ونام يطفع ايه؟ لان كله نايم بقى لانه مش سامع حاجة. نايم قاعد عند عمر ونايم. والإمام ابن القيم ذكر رأي كلام كثير من المتكلمين في التوكل والأحوال. يقول: قال فلان كذا، قال فلان كذا. نذكر هذه الأقوال على سبيل معرفة ما قال أهل العلم في التوكل أو ما قال أصحاب الأحوال في التوكل. يقول: ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. فيقول هو علم ايه؟ علم القلب بكفاية الرب للعبد، يعني أن يعلم قلبه أن ربه كافيا، أن ربه كافي سبحانه وتعالى. ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب، أن المتوكل ساكن مع الله تعالى، حركة قلبه قد خمدت. لماذا؟ يقول لأنه طرح بين يدي ربه. يقول لأنه إيه؟ أهو التوكل هو انطراح القلب، القلب مش الجوارح، بين يدي الرب. فانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وملخص ذلك أنه ترك الاختيار لله تعالى والاسترسال مع مجال الأقدار. ترك إيه؟ اختياره لاختيار الله تعالى. أنت وكلت ربك؟ قال نعم. قال تركت له الاختيار، إذن هيعمل لك ده ويسيب لك ده وهيسوي لك ده ويقوم لك بده ويترك لك ده ويعينك على ده وهكذا. ما تقولوش بقى تيجي تقول له إيه؟ لا ده أنا كنت عايز ده وكنت عايز ده، طب وده اشمعنى ده؟ لا خلاص، أنت وكلت القادر القوي الوفي الملي الغني سبحانه وتعالى، العالم الشفيق بك سبحانه وتعالى، الذي لا يريد منك إلا مصلحتك في الأولى والآخرة. وقد علمت أنه يعلم عين المصلحة، أنت عارف أنه يعرف المصلحة فيه والمفسدة فيه سبحانه وتعالى. وقد علمت أنه قادر على القيام بذلك، وعالم لما يصلحك وما يفسدك، وأنه يبعد عنك ما يفسدك ويقوم لك بما يصلحك، بغض النظر عن أنه في الظاهر الذي تقصر فيه عقول الناس تتخيل أنه مضرات عليك، لكن مضرة، لكنه سبحانه وتعالى لما وكلته عالم بهذه المصلحة وعالم بعاقبتها، ويعلم أنه لو فتح لك هذا الباب هو المفسدة الذي تريد، ولو فتح لك هذا الباب والذي تظنه مفسدة إذا به هو المصلحة. ليس ذلك كذلك، هو العالم سبحانه وتعالى. لذلك يقول القلب بقى إذا توكل عليه سكن وخمت بقى القلب، سكن تحت هذه الأمور، يعني ترك اختياره له. علمت أنه إذا اختار اختار لك الخير طالما وكلته سبحانه وتعالى، وإذا اختار اختار أفضل ما يصلحك، وإذا اختار فإن اختياره أفضل من اختيارك، وإذا اختار لك سبحانه وتعالى كان السعادة في هذا الاختيار لك في الأولى والآخرة. كيف تعترض إذن؟ وكيف لا تسكن لهذا المقدور؟ وكيف لا ترضى به؟ وكيف لا تحبه منه؟ لأنه قائم لك بكل شيء سبحانه وتعالى، هو القائم على كل نفس بما كسبت. واضح؟ إذا يجي بقى الواحد يقول لك إيه ده أنا كنت عايز أسافر، يتعطل السفر يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع كذا وكذا وكذا، يا عم أنت مش متوكل على الله؟ يقول لك طيب ما ضاعش حاجة بقى، وربنا عطل عنك هذا الأمر لأنه الأمر ده مش في مصلحتك، يبقى تسكن تحت المقدور، مش تقول له بقى لا أو إزاي ده أنا كنت عايز أسافر. أنت تركت له الاختيار ليستضيفك سبحانه وتعالى، وليقدر لك أمورك، وليقوم على مصلحتك، وليحقق لك أشغالك، وليكفلها لك، وليحفظها لك، وليقوم عليها بالقسط. وهذا معنى الإنسان الذي ذكرنا. كيف تتردد حينئذ؟ وكيف لا تقبل بما فعل؟ وكيف تتخيل أن عقلك القاصر يدرك المصلحة ولا يدركها الوكيل سبحانه وتعالى؟ يقول له بقى والله ما جاش السفر، ما جاش الفلوس، ما جاش الحاجة. هو ده اختياره، وهو الاختيار الأصلح، والرضا ينبغي أن يكون به، والسكون تحت المقدور له، وخمود القلب ألا يطارد في الحركة بهذا الأمر، والأمر الآخر أن يسترسل مع الأقدار، أن يسترسل يسيب نفسه بقى مع القدر، هو اللي يوديش من يمين، مش هو اللي يودي بقى القدر، عايز هو كذا وهو كذا. لذلك يسمى ذلك ترك الاختيار، سميناه ترك الاختيار. لذلك قال التوكل والاسترسال مع الله تعالى مع ما نريد. ومنهم من يفسره بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور، وإن كان ذلك كما سيذكر الإمام بعد هذا ثمرة التوكل. لذلك قال بشر يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله رضي بما يفعل الله، سلب علي. قل توكلت على الله يكذب على الله. ليه؟ قال لو توكل علي رضي بما قسمه له وبما أقامه فيه وبما حركه إليه وبما منعه منه وبما أوقعه فيه وهكذا. يقول له ده حصل كذا له في صحته. يقول له ده مش أنت متوكل على الله؟ هو عارف صحتك إيه اللي يقيمها وإيه اللي يصلحها، وعارف إيه اللي هيحدث لك عندما تكون صحيحا وعندما تكون مريضا، ويكون مصلحتك في هذا الأمر أو لا؟ واضح؟ في المال، في الولد، في السعي، في السفر، في البقاء، في كل أعماله يريد شيئا ويقع المقدور على شيء آخر، إذا بالمقدور يستدعي الرضا من النفس لأنه توكل عليه فاختار له ما يصلحه سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح ولا الناس أيوه؟ أيوه، يمين؟ يعني نكمل الكلام؟ نكمل؟ يا أمرنا الله، ده اسمه رضا بقى بالمقدور ما عليه أحد. ومنهم من يفسره بالثقة بالله تعالى والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عطاء: التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. كويس هذا الكلام تحدثينه؟ لئلا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، يعني أنت احتجت إلى السبب لا يظهر فيك انزعاج إليه وتعلق به ومسارعة إليه مع نسيان الحق سبحانه وتعالى. إذا أنت احتجت إلى فلان أو إلى الماء أو إلى الوظيفة أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى أي شيء في الدنيا، لا ينزعج قلبك إليه ناسيا متعلقة الأصل وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: ولا تزول عن حقيقة السكون، إذا لا تزول عن حقيقة السكون إلى الله تعالى والرضا بما قسم إلى الحق مع وقوفك على الأسباب. ما حد فيما؟ ها؟ حد فيما الكلام ورا؟ إذا ألا ينزعج إلى الأسباب مع حاجته إليها، وألا يزول كما يقول عن حقيقة السكون إلى الله مع وقوفه عليه. إذا لو وقف عن الأسباب لا تزول إيه؟ لا يزول السكون. ولو احتاج إلى الأسباب وافتقر إليها لا ينزعج، لا يقلب قلبه إلى هذه الأسباب، بل هو واقف مع الله تعالى على كلا الحالين، متعلق به في كلا الحالين، راض به في كلا الحالين. ولا ينزعج إلى السبب إذا افتقر إليه، ولا يزول عن سكونه إلى الله سبحانه وتعالى لو وقف على السبب. بلاش يعني نكمل دي؟ خلصنا مش كل حاجة بقى لازم تكفي. يعني بس عشان الناس يذاكروا شوية مصوم، هم قاعدين لا بيكتبوا ولا بيذاكروا ولا بيعملوا أي حاجة، وبعدين عايزين كل حاجة. طيب يقول: وقال أبو تراب: هو طرح البدن في العبودية. طرح بالطار، راحة طرح، طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية وطمأنينته إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. فجعلها مركبة من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق الرب القلب بتدبير الرب، والسكون إلى قضائه وقدره، والطمأنينة إلى الكفاية إلى كفايات إله، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. نعم يقول فجعلها مذكرا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق القلب بتدبير الربوبية، يعني يقول المتوكل ده بيعمل ايه؟ يقول له يعني بدنه في عبادة الله، يقول له طيب وقلبه، قال وقلبه متعلق بتدبير الله، إذا هو منشغل بما لله عليه، وقلبه متعلق بتدبيره له لا بتدبير نفسه. ليش دي قريبة ايه؟ والثالث أنه ساكن إلى قضائه وقدره، مش مضطر، كلما نزل عليه أمر سكن إلى هذا القضاء وعلم أن ذلك محض تدبير الله تعالى، وأنه أحسن قضاء يقضيه له، وأنه ما قضى له إلا الخير، مش كده؟ فيسكن له، وأنه لو قضى لنفسه لا يقضي بمثل ذلك، فيسكن لهذا القضاء والقدر. وبعدين قال له ثم يطمئن إلى كفاية الله له، مطمئن إلى أن الله تعالى يكفيه، ليس مطلبا وليس سيئا الظن بربه، بل كل ما يطلبه يكفيه فيه سبحانه وتعالى، وكل ما يتوكل عليه يعطيه أكثر من الكفاية، ميبقاش خايف بقى ولا مضطرب ولا، بل وصل إلى طمأنينة إلى هذا المعنى من الله تعالى. أنت خايف على أي حاجة في الدنيا، أنت مطمئن إلى كفاية الله لك فيها سبحانه وتعالى. وبعدين يقول له فإن أعطي بعد ذلك شكر وإن منع صبر. ماشي كده؟ دي نحفظها ويشوفها بقى الواحد ملخصها إيه؟ يقول له ملخصها أن البدن في العبادة، والقلب متعلق بتدبير الرب، وهو مطمئن إلى كفاية الله له سبحانه وتعالى، وساكن إلى قضائه وقدره، إن أعطي شكر وإن منع صبر. قصة انتهت مع الله تعالى، قلبه متعلق به وبدنه منشغل بعبادته وساكن إلى قضائه وقدره، مطمئن إليه مرتكن له واثق فيما عنده. ماشي. المسألة بقى اللي الناس بتخاف منها بقى، يقول لك ايه يعني التوكل بقى معناه ترك الأسباب؟ يقول له اسمع بقى، وإجماع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، إجماعه إجماع من كافة علماء الدين، أن التوكل الذي نتكلم عليه لا ينافي القيام بالأسباب، بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. إذا قال الأسباب بقى الخايف بقى، يقول لك يعني الواحد يقعد في الجامعة يعني ويجيله رزقه، يقول له محدش قال لك كده، يقول له إيه تروح تفعل، ومفيش حاجة اسمها إيه ترك الأسباب، زي اللي هيترك الأسباب يقول له ده واحد مجنون يعني هيترك الأسباب وهيجيله ولد مثلا، أو هيترك الأسباب والزرع هيطلع لوحده، هيسقي الأرض ولا هيحط بذر ولا هيسقيها ولا هيرويها ولا ينقيها ولا ينقيها من الحشائش الضادة ولا غير ذلك، وهيبص لها في آخر السنة قال الزرع طار. لا، إذا أجمع القوم على إيه؟ على أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة. ده اللي عايز يبقى إيه؟ متقدم القوم في الدين والعلم، وقاعد لا بيذاكر دين ولا بيذاكر علم ولا بيذاكر آخرة ولا بيسعى سعي الصالحين في البذل والجهد لتحقيق هذه الدرجة العليا عند الله تعالى، قال وقاعد بالتمني كده إن شاء الله هيبقى كويس، وإن شاء الله بكرة هيعمل منهج، وإن شاء الله بكرة هيحفظ، وإن شاء الله. هذه الأمان الكاذبة الذي يريد إذا أن يصل إلى هذه الدرجة يبقى لا بد وأن يبذل لها ما يصل به إليها، ثم بعد ذلك بعد أن يبذل جهده ووقته وما يتعلق بها، فإن الباقي على الله كما يقول العباد، فإن النهاية والعاقبة لله تعالى. الله تعالى يكرمه على حسب نياته وإخلاصه ووقته وجهده وبذله الذي بذل. لذلك يقول: فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد المتوكلين، والكسب سنته. التوكل حاله والكسب سنته، فمن عمل على حاله صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنته. وهذا معنى قول أبي سعيد: التوكل هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. يقول التوكل هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. يعني ايه؟ يعني اضطراب بلا سكون؟ قال له يعني حركة الظاهر. اضطراب يعني ايه؟ ان الظاهر متحرك في تحصيل الاسباب. قال له الباطن، قال له ساكن مع الله تعالى متوكلا عليه. هذا معنى اضطراب، يعني في ظاهره يأخذ بالاسباب المطلوبه، وباطنه قال ساكن مع الله تعالى، لا يقارب ولا تقلقل ولا تمل. ماشي. وحقيقة التوكل، فنرجع بعد ذلك إلى التوكل مرة أخرى، وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل ما أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين. فأول ذلك معرفة للرب وصفاته. التوكل حال مركبة من أمور، أولها معرفة بالرب وصفاته سبحانه وتعالى من قدرته وكفاياته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. هذه الأولى بعد أول درجة، أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وأن يعرف صفاته. فإذا عرف ذلك علم قدرته سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يقوم له بكل شيء، وعرف كفايته يعني أن يكفيه كل شيء يحتاجه هو يقوم بالكفاية له فيه سبحانه وتعالى، وقيوميته يعني علم قيومية الله تعالى أن الله هي قائم على كل شيء وقائم على كل نفس، وعلم انتهاء الأمور إلى علمه، علم أنه عالم سبحانه وتعالى، وكل أمور الدنيا والآخرة والنفس الظاهر والباطن وما كان وما يكون كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنه عالم بكل ذلك فإنك لا تشك لحظة واحدة أن ما يقوم عن علمه سبحانه وتعالى يقوم على المصلحة، لأنه علم بما تؤول إليه الأمور وبمقاصدها وبمصالحها وبمفاسدها وشرها وخيرها وضرها ونفعها وما ينفع لك وما لا ينفع، وكل ذلك كل ما يتعلق بالأولى والآخرة والإنس والجن والظاهر والباطن وما كان وما يكون وما يمكن أن يكون سبحانه وتعالى. فاطمأننت إلى علم الله تعالى بك وإلى ما يكون من صلاح لك يعلمه فيقدمه سبحانه وتعالى، ومن فساد فيدفعه عنك جل وعلا. ذلك يقول: ويعلم كذلك من صفات الرب أن كل الأمور تصدر عن مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. إذا أنت أيها الإنسان المسكين عندما يقع أمر من الأمور عليك تيجي تقول بس ازاي، ده انا كنت متوكل على ربنا، ده انا كنت عايز اعمل، ده انا كنت عايز اسافر، او الامر ده هيعطلني، او الامر ده جالي مشغله، او يقول له لا، انت قد فقدت المرحله الاولى من معاني التوكل، وهي ان تعلم ان كل امر صادر عن مشيئه الله تعالى، كله يصدر عن مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. لا يصدر شيء في الكون ولا يقع ولا يمكن أن يقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. صح ولا غلط؟ في حاجة تصدر عن غير مشيئة الله؟ إذا صدر عن مشيئة الله حينئذ علمت لزوم الرضا به، وتبينت لي فإذا هو الأصلح، وتبينت ذلك فإذا بك ينبغي أن تسكن له وأن ترضى به وأن تسترسل معه أينما كان بترك اختيارك لاختيار الله تعالى. المعاني دي مهمة عشان الناس تفوق شوية من زيتي من الركون إلى الدنيا والقوة والعلم والخوف من الواقع والخوف من المستقبل والخوف من فلان وعلان، كل ذلك كان فيه التوكل. على الله توكلنا كما يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الدرجة الثانية يقول إثبات في الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مذكور، يعني من نفى الأسباب توكله غير صحيح. عشان الناس يقول لك التوكل هو التواكل بقى لما نترك، لا، يقول من ترك الأسباب توكله مذكور، يعني توكله في شيء غلط، يعني مذكور معناه يعني قريب من هذا اللفظ. لأن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة. يقولوا لي قالوا لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول التأييد المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله تعالى سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا، ودعا ولا ما دعاش كما يحصل له اللي يحصل، وراح ولا ما راحش كما يحصل له اللي يحصل، فتوكله مدخول. يقول لك والله انا سافرت ما سافرتش ده كان ده اللي يحصل، يقول له لا، لانه ممكن كان اللي يحصل ده انما متعلق بهذا السبب. يبقى قدر الله تعالى هذا القدر انما هو متعلق بالسبب الذي نصبه الله تعالى له. يقول له كان عايز يخلف، يقول له لازم يتجوز، يقول له هيجي له ولد من غير ما يتجوز، يقول لك بقى الله انا عين ربنا كاتب لي الولد كده كده يبقى هيجي، يقول له سلام، ده مفيش اسد من كده. فهمنا؟ يقول لك بقى انا كتب لي انجح انجح اسقط اسقط، يبقى ايه خلاص يبقى اللي ربنا كاتبه. يقول له لا، كتب لك تنجح بالسبب وهو المذاكره، كتب لك تخرج بترك السبب. يبقى هذه ايه؟ يبقى هذه الاقدار انما هي مربوطه باسبابها، يعني في اقدار مربوطه بالاسباب، لا ينبغي للمرء ولا يجوز ان يترك السبب فيها ويظن انه يحدث له ذلك. لذلك يقول له الشيء قدر بحصول الشبع إذا أتى. يقول لك أنا والله كنت ما كانتش حجوع، يقول له لا، إذا ما كانتش حجوه مش هتشبع حجوه. يبقى قدر بحصول الشبع عند الأكل، والري إذا شرب، والحج إذا عفز في مناسكه وذهب إليه، والولد إذا تزوج ولم يكن هناك مانع أن ينجب، وهكذا. فهذه الأسباب متعلقة، إذا هذه الأمور متعلقة بأسبابها تقع بالسبب. لذلك يقول وقضى بإنضاج الطعام بإنضاج النار تحته. تحط بقى أنت الإيه البطاطس والكوسة جنبك وتقول إن شاء الله والله ربنا عايزه يبقوا طبيخ هيبقوا طبيخ، مش عايزه مش هيبقوا طبيخ، هتموت جنبهم ومش هيبقوا طبيخ. صح ولا إيه؟ إذا كان مرتبط بهذه الأسباب التي قال الله تعالى، إذا قضى الله جل وعلا أن تكون هذه الأمور مرتبطة بأسبابها فلا بد من حصول السبب لحصول النتيجة أو المسبب، وقد لا تحصل النتيجة لأي مانع من الله تعالى. الناس تزرع وتعمل كل حاجة وتقعد أن تأتي جائحة من الله تعالى من السماء تأخذ ذلك كله، أي على حتى لا يرتكن إلى السبب. تيجي تقول الله يا لا ده انا ذاكرت وبقيت كويس مش عارف ايه وسئلت، تقول له معلش عشان ما تركنش للسبب، تاخذ للسبب وقلبك يرتكن الى الله تعالى ويتعلق به. تقول انا معايا الفلوس زي جحا كده، معايا الفلوس والبهايم في ايه في السوق هيروح يشتري، يقول له عم قول ان شاء الله، يقول لك ايه ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والبهايم في السوق. هيروح يشتري، اتسرقت الفلوس. لا بد أن يكون كما ذكر اضطراب بلا سكون، يعني أن يأخذ في السبب ولكنه ساكن مع الله تعالى، يعلم أنه يأخذ في السبب الذي أمره به لا يرتكن إلى السبب، قد لا يأتي السبب بالعاقبة المطلوب، قد ينتهي السبب نفسه ولا يقع له شيء. إذن قلبه متعلق بالسبب، يقول لك أنا فلان حيروح يدير المصلحة الفلانية، يروح لفلان إلى إيمان كده، وهكذا. يبقى لا بد وأن يكون قلبه متعلق بالله تعالى في حصول كل شيء، ألا يضطرب هذا السكوت وأن يرضى بالواقع بعدما ذكرنا في أجل ما. وهي الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، إنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب. فما دامت فيه أي في القلب علائق الشرك، فتوكله معلوم به علة، وعلى قدر تجريد التوحيد لله تعالى، يعني على قدر ما توحد ربك أنه الكافي والقادر وأنه القوي وأنه العالم سبحانه وتعالى، وأنه الحفيظ وأنه الغني وأنه الوفي جل وعلا، وأنه يقوم بك ويقوم لك ويقوم معك سبحانه وتعالى. على قدر هذا التوحيد والتعلق بالله تعالى على قدر التوكل. لذلك يقول فإن العبد متى التفت إلى غير الله تعالى أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. إذا التفت إلى غير الله تعالى وتعلق به أخذ شعبة من شعب التوحيد من هذا القلب، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. وهي المسألة المهمة التي ينبغي أن يجدد فيها توحيده لربه سبحانه وتعالى، وأن يكون دينه به، وأن يكون افتقاره إليه جل وعلا، وأن يعلم أنه القادر كما ذكرنا في الأولى، وهي معرفته بربه سبحانه وتعالى وبصفاته من القدرة والكفاية والقيومية وانتهاء الأمور إلى علمه وصدور الأمور عن مشيئته وقدرته جل وعلا. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب. تفهم بقى المسألة دي عشان تعرف يعني إيه يترك الأسباب، يعني إيه؟ قال له يعني القلب يرفضها، لا يتكل عليها ولا يعتمد عليها، ويتعلق الجوارح بها، تتعلق الجوارح بها. يبقى التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بالأسباب، فيكون منقطعا منها، يعني منقطع القلب من الأسباب متصلا بها، أي متصل الجوارح بها. الله سبحانه وتعالى فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها. واضح الكلام؟ لأن المسألة ولما يكون بقى القلب بشيء متعلق بإيه؟ أعمال الجوارح التي فيها التوكل، دل على ذلك على بيان شعب من شعب القلب مع التوكل، وضعف من ضعف الإيمان، وعدم تجديد التوحيد بالله تعالى في كل أمورك. المسألة نتعلمها ونبدأ في تحقيقها من هذه اللحظة، في وقته، في علمه، في ماله، في جاهه، في سعيه. يقول لك هيروح المشوار الفلاني هيضيع عليه الوقت، ده يقول له لا يضيع هذا الوقت أبدا بالله تعالى. أو يفعل كثير من الأمور بعيدا نتعلمها في هذه القضية. يقول التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فقط، فيكون منقطعا منها متصلا بها، يعني منقطعا منها أي من الأسباب، يعني ذلك انقطاع القلب، متصلا بها أي متصلا بها أي اتصال الجوارح، فيكون منقطعا منها متصلا بها. الله تعالى أعلم. درجة رابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. نقول هذه ننتهي إن شاء الله وعلى ذلك نستكمل. نقول إيه؟ اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. يقول له ازاي؟ قال بحيث لا يبقى، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب، الأسباب تشوش على القلب. يقول لك يعني طب بس هيعمل ايه؟ طيب هو معهوش فلوس يعني هيعمل ايه؟ يقول له توكل على الله. يقول لك يعني انتم متوكلين على الله، فين بقى الفلوس؟ يبقى ده من عدم السكون، يعني ده اسمه بقى ايه؟ تشويش الايه؟ تشويش الاسباب على القلب. لذلك يقول لا، لا يبقى فيه بقى اعتماد هذا القلب، يبقى فيه اضطراب وتشويش من الاسباب ولا سكون اليها، بل يخلع السكون اليها من قلبه ويلبسه السكون الى مسببها. وعلامة هذا، علامة اعتماد القلب والاجتناب الى الله تعالى، الا يبالي باقبالها ولا ادبارها، ولا يضطرب قلبه ويصفق عند ادبار ما يحب منه، او مطرح حاجه منه حلوه قلبه بقى يضطرب ويصفق ويحصل له هذا الاضطراب والتشويش الذي يراه المرء من نفسه. استلذ بقى الداي وحزن وقلبه اضطرب ولا حول ولا قوه الا بالله، ويزعل بقى. في هذا معنى اضطراب القلب ويصفق وخفقان القلب عند إدبار ما يحب أو عند إقبال ما يكره. يجي له بقى حاجة تكرهها تبسط إذا متعزي ومتضايق ومتشوش القلب، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفه منها أو من رجائه فيها. هذا الاعتماد والسكون قد حصن القلب من الاعتماد على هذه الأسباب ولا من الرجاء في هذه الأسباب، لا من الخوف من إيه؟ من إدبارها ولا من الرجاء في إقبالها. يقول أهو فحاله، أي حال المعتمد على الله المستند إليه، حاله حال من فرض عليه عدو عظيم لا طاقة له به. يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص الواحد ميت وقلبه أبطال. يقول لك فين بقى التوكل؟ يقول أهو فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. يبقى إيه؟ عايز يقول لك إن إيه؟ إن التوكل على الله تعالى كهذا المعنى، إن أنت إيه؟ العدو خرج عليك، ربنا سبحانه وتعالى دخلك على الحصن وأخذ عليك الباب، وأمنك سبحانه وتعالى بهذا التوكل والاستناد عليه، وأنه هو القوة الدافعة عنك وهو المؤمن لك في ذلك كله. لما تطلع بقى وتبص على العدو تتفرج عليه وقلبك بقى يخفق وتضطرب وخايف، ده ملوش معنى بقى. يبقى معنى حينئذ الخوف، هو ده معنى السكون والاعتماد على الله تعالى في حال. ولذلك هو يقول وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه فقال له الملك عندي أضعافه فلا تهتم، ما تجئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافا. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمئن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه صوته. صحيح. وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين الطفل المتوكل كالطفل مع ربه سبحانه وتعالى، لا يعرف شيئا يأوي إليه هذا الطفل إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول لي هل هذه الدرجة الخامسة بقى لحسن الظن بالله عز وجل، لدرجة الخامسة حسن الظن بالله، نعرف ان ربنا قوي هيمنعك ما تخافش. يقولوا لا ازاي ربنا غني ما تخافش هيجيك. يقولوا لا ازاي هيجي منين؟ يقول له ربنا هيقوم لك بهذا الامر. يقولوا لا ازاي بس هيحصل ازاي بقى؟ فهذا سوء الظن بالله تعالى. لذلك في هذه الدرجة من التي أشرنا إليها من الأمور المجموعة في التوكل حسن الظن بربه عز وجل، وهذه قادحة في التوحيد اللي احنا بنتكلم عليه، قادحة في كونه يعلم أن الله تعالى قادر وأنه غني وأنه قوي وأنه عالم وأنه مدير وأنه يوفي لعباده سبحانه وتعالى وأنه حفيظ وكفيل، كل هذه الأسماء الحسنى الصفات العليا. لذلك يقول: فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله تعالى. والتحقيق في هذه المسألة أن حسن الظن به، حسن الظن بالله يعني، يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به. هتفكر على واحد ساء ظنك به إزاي؟ لما تقول مين هيجيب ومين هيدفع ومين هيحصل ومين كذا ومين كذا، هتتوكل عليه إزاي؟ لذلك يقول: لا يتصور أن يحدث لك توكل على من ساء ظنك به. لو أنت ساء الظن بي في موضوع إن أنا هديك فلوس، إن أنا هعلمك، إن أنا مثلا هقفلك هخلص لك في موضوع الفلاني، وأنت ولا هيعمل ولا هيسوي، هتتوكل عليه إزاي بقى؟ ولا هيجيب ولا هيودي ولا هيروح ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذه مصيبة أيضا في موضوع التوكل، ينبغي أشرنا إليها عدة مرات في قضايا الخطب، وهي حسن الظن بالله تعالى، لأنه يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، ولا التوكل على من لا ترجوه. الله أعلم.